أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الثاني في أقسام القسمة عملية دينية وكمفهوم تنتمي إلى الحقل المنطقي، مفهوم ثانوي منطقي. لماذا؟ لأنها حيثية عملية دينية، بعبارة أخرى من العمليات الذهنية التي تندرج تحت رابطة كلية هي القسمة. فإذا قسمنا مثلا الموجود المطلق إلى موجود واجبي وموجود ممكن، فهذه ليست عملية خارجية، عملية ذهنية قسمة معنوية تقع في الفهم. فما هي الضابطة التي تندرج تحتها؟ نقول تندرج تحت ما يسمى به مفهوم القسمة. هذه العملية نسميها سين، ثم نصفها بها الوصف قسمة. فالقسمة تقع في أي درجة من التعقل؟ في الدرجة الثانية، يعني معقول ثاني منطقي. إذن القسمة وظيفتها ترتيب الدين، كذلك تنظيم الدين. وتنقسم إلى قسمين، قسمة بين النفي والإثبات، وقسمة استقرائية منتشرة. هنا يأتي بي هذه القسمة، القسمة التي تعرض الواحد عملية ذهنية كذلك في حقل في الموضوع الفلسفي. الموضوعات الذهنية قد تنتمي إلى الكلام، قد تنتمي إلى الفلسفة، قد تنتمي إلى الفقه، قد تنتمي إلى الإيجاز. وبوصفها عملية ذهنية بالضرورة، إذا تحركت الفاهمة من خلالها تخضع لقاعدة منطقية. بالحكم واليقين تخضع لقاعدة منطقية، إذا كان الذهن طبعا يتحرك بترتيب. إذا كان يتحرك في قوة لا تخضع إلى القواعد المنطقية، أما إذا كان يخضع لترتيب هذا الترتيب يوصل إلى الواقع، حتما تخضع لعملية منطقية، إلى ضوابط منطقية. هنا هذه الحركة تنظيمية، ليست حركة إدارية، حركة تصورية تنظيمية. الوحدة التي نتصورها، كيف نتصور أقسام هذه الوحدة؟ تأتي عملية القسمة. إذن هذه الحركة التصورية تنتمي إلى الحقل الفلسفي، تندرج تحتها ضابطة منطقية، بالضرورة تندرج تحت الضابطة المنطقية. ما هي؟ القسمة. واضح؟ هكذا تنتمي المسألة. إذن القواعد المنطقية لا بشرط من الحركات الفكرية. القاعدة المنطقية لا تحدد الحركة في الفهم. من تحدد نوعية الحركة هي العلوم. هنا تقسيم فلسفي، قد يكون التقسيم تقسيما كلاميا أصوليا فيزيائيا كيميائيا، لا يعلم. هنا القسمة بالحمد الشاء كعملية ذهنية قسمة فلسفية. الضابط أو القاعدة قاعدة منطقية ويقسم في أقسام الواحد، يقول الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. هذه القسمة بين النفي والإثبات، لا تتحمل الشق الثاني. إذا الوحدة الحقيقية يعني الوصف ذاتي، غير حقيقية بالعرض، الوصف ليس لها لغيرها، عرض على الوصف لملابستها للوحدة. نأتي إلى الحقيقي، ما اتصف بالوحدة لذاته. إذن هناك الوحدة ذاتية من غير واسطة في العروض، أما الغير الحقيقية الوحدة ليس لها، للواسطة بالذات ثم للموضوع، يعني الموضوع لا يتصف بالوحدة. من يتصف بالوحدة؟ الواسطة. وبعبارة أخرى الموضوع لا بشر واسطة، الواسطة لها الوصف، يفضي إلى الموضوع بالمجال وبالعرض. خب جيد، يقول والحقيقي يعني تلك الوحدة التي يتصل بها الموضوع لذاته وليس مجازيا ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في الأرض. إذن هذا هو ملاك القسمة. ملاك القسمة ما هو؟ الوحدة إذا لم تحتاج إلى واسطة وحدة حقيقية، وإذا احتاجت إلى واسطة في العروض وحدة غير حقيقية. مثال يقول كم إنسان واحد، الإنسان واحد بالحقيقة ليس مجازا، الإنسان الزيدي أو الإنسان المفهوم. الإنسان الزيدي يتصل بوحدة مشخصة، والإنسان المفهوم يتصل بوحدة نوعية، واحد بنوعها. نعم. وغير الحقيقي لخلافه، يعني يحتاج إلى واسطة العروض. فالموضوع ليس له الوصف بالذات، الوصف للواسطة وله بالمجاز، كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. الإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية، هنا الوصف ليس للإنسان والفرس. واضح الآن؟ وينتهي هذا لا محالة إلى واحد حقيقي وفق القاعدة الفلسفية أو القاعدة العقلية. الذي مبي العرب يرجع إلى مبي الذات، وإذا لا معنى به مبي العرب. نعم. كالإنسان والفرس يتحدان في الحيوان، فالإنسان ما عنده علاقة بالفرس. تقول الإنسان والفرس حقيقة واحدة، لا، الإنسان يبين الفرس ماهيتان متباينتان. إذا من أين جاءتهم هذه الوحدة؟ جاءتهم للحيوانية، الحيوانية واحدة بالجنس. واضح الآن؟ وكل من درج تحت الحيوانية كالإنسان والفرس والنمل تسري إليها الوحدة. تقول النملة والإنسان حقيقة واحدة، حقيقة واحدة يعني جنسية. إذن هذه الوحدة للجنس أم للإنسان والفرس؟ للجنس. وبالتالي تكون للإنسان والفرس بواسطة الحيوانية. بواسطة الحيوانية تقول الإنسان يتحد مع الفرس، لا، من الفرس يبين الإنسان والإنسان يبين الفرس. إذن هذه الوحدة ليس للفرس والإنسان، للجنس يعني للحيوان. وينتهي إلى محالة إلى واحد حقيقي، يعني هذا الواحد غير حقيقي ينتهي إلى الواحد الحقيقي. لماذا؟ إذا العقل يقول كل ما في العرب يجب أن ينتهي إلى مبي الذات. لماذا؟ ما هو السبب تكوني؟ لأن ما بالعرض تطفلي مجازي. ومتى يكون المجازي؟ إلا إذا كان هناك الحقيقي أم لا؟ الحقيقي بقاعدة. والواحد الحقيقي يرجع إلى القسم الأول بعدما بين الواحد غير حقيقي وأعطى مثال لذلك وقال أنه مجازي ينتهي بالضرورة إلى حقيقي، يرجع إلى الواحد الحقيقي. إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. ذات عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. والله الآن إما يعني إذا تكلم بلسان صبرائي تقول وحدة حيثية اندماجية أو حيثية برانية، لكن هذا لا تنسجم. لماذا؟ لأن هذا الواحد هو الحقيقي وغير الحقيقي. إذا تتأمل هنا في هذه القسمة في خلط بين الماهية والوجود، واحد ليست قسمة صافية، أحيانا تنسجم مع أصالة الماهية، أحيانا تنسجم مع أصالة الوجود. مثلا إذا قلنا الواحد الحقيقي إما ذات هي عين وحدة لا ينسجم مع الوجود، إذا قلت إما الذات متصفة بوحدة أما ينسجم مع أصالة الماهية. لماذا؟ لأن أصالة الوجود الوحدة دائما تكون اندماجية. ما تكون اندماجية؟ والأولى هو صرف الشيء، صرف الشيء ذلك الشيء الخاص الذي لا يتفنى ولا يتكرر، وتسمى وحدته وحدة حقة حقيقية. هذه الوحدة الإلهية. واضح الآن؟ إذن يتفق بالوحدة هنا إذا قربناها بالتقريب الوجودي نقول هكذا، نقول يتفق بالوحدة إذا قربناها بالتقريب الوجودي، الله وجود يتصف بالوحدة، اندماج أم لا؟ اندماج. وجود الإنسان وجود يتصف بالوحدة، اندماج أم لا؟ نعم اندماج. إذا كيف تقول وحدة عين الذات وحدة متصفة به والشيء يتصف بالوحدة؟ ماذا تفهم؟ مع أن اندماج اندماج على أساس تفهم بأن الوحدة في الذات المقدسة مندمجة وفي وجود الإنسان مندمجة، هذا إطلاق هناك لا تعطى وهنا تعطى. إذا يتصف بالوحدة يعني الوحدة ليس له معطاة، لا يسلم الاندماج على الاندماج بخلال أو برا، نتكلم في مكتسبة أو غير مكتسبة. أما إذا حللت مسألة تحليلا لهويا عين الوحدة ويتصف بالوحدة، عين الوحدة حيثية اندماجية يتصف بالوحدة حيثية برا. إذن والأول يعني وحدة عين وحدة وصرف الشيء الذي لا يتثنى ولا يتكرر وتسمى وحدته وحدة حق حقيقية، هذه مختصة بمن؟ مختصة بالذات المقدسة. والواحد والوحدة هنا شيء واحد، يعني والواحد في الذات المقدسة والوحدة في الذات المقدسة شيء واحد. وبعبارة أخرى إذا قلت الذات المقدسة واحد ما عندنا صفة وموصوف، يعني صفة جاءت من معطات، لا الواحد والوحدة حقيقة واحدة، يعني الذات والوحدة حقيقة واحدة، صفة عين الذات، عين الذات الوحدة الحقة الحقيقة. إذا فككت في الفهم بين الواحد والوحدة هذا تفكيك ساهل، أما في المصداق حقيقة واحدة. إذا في المصداق الواجبي الواحد والوحدة هناك شيء واحد، يعني الذات والوحدة الذات المتصفة بالواحد والوحدة شيء واحد. هم جيد نأتي الآن الذي يتصف بالوحدة والثاني يعني متصف بالوحدة كالإنسان الواحد. الفارماسيست على جلسة اليوم أساتذة ماذا توصل نقول في ذلك؟ والثاني كالإنسان الواحد، هنا كالإنسان الواحد قرأها وجوديا وقرأها معنويا. نقرأها وجوديا نقول كوجود الإنسان الواحد، كيف نقرأها؟ أقول هنا الوحدة حيثية إنسانية لا فرق بينه وبين الذات المقدسة. إذا ما الفرق بين عين الوحدة ويتصف الوحدة؟ هنا وجود الإنسان عين الوحدة. إذا قلنا ينتبه إلى من يتصف بالوحدة يعني الوحدة ليس له من ذلك، يعني يحتاج إلى حيثية تعليلية في اتصافه بالوحدة. وحتى هذا التقريب الوجودي ما معنى الواحد؟ شيء وحدة عين ذاته وشيء يتصف بالوحدة، على مبنى أصل الوجود كل صفات حيثيات اندماجية في صانين الذات. إذن ما الفرق بين الذات المقدسة وحدتها ووجودات والوجودات الأخرى في اتصافها بالوحدة؟ نقول من حيث الاندماج لا فرق. غاز أن ما سوى الله يحتاج إلى حيثيات تعليلية، يحتاج من يعطيه هذه الصفة. هذا التقريب الوجودي. التقريب الماهوي، نعم الماهية مغلقة، فالوصف يأتي براني، يأتي طريقة برانية داخلية. هي أصلا الماهية، الماهية مغلقة، الماهية بدائرتها لا يمكن أن يتسلل إليها إلا مكوناتها الجنس والفصل. كل ما يأتي لحيثية خارجية ليس بصميم الإنسان. هنا نعم الإنسان يتصل بالوحدة وليس بالوحدة حيثية اندماج. إذا كم قراءة؟ قراءتان. والواحد بالوحدة غير الحق يعني كالإنسان وغير الإنسان، إما واحد بالخصوص يعني واحد بالتشخص، وإما واحد بالعموم يعني في الفاهمة. بالخصوص في الخارج، بالعموم أي في الفاهمة، لأن العموم فضفضة، عموم اتساع، والاتساع بناء على الفلسفة اتساع ديني أم خارجي. مجرد كل اتساع في الخارج جاء العرفان، إن العرفان هو الذي يؤمن بكل شيء. صدر المتعلم أدخل كل شيء في كثير من مفردات الفلسفة، لكن مع الأسف لم يستثمر جيدا هذا الكل شيء في فلسفته. والأول الواحد بالعدد، يعني هذه الشجرة، هذا القلم، هذا الإنسان تشخص أمامك. هذا القلم يمكن أن يتعدد ويصير عشرة؟ نعم. الذي يفعل بتكرره العدد، الذي يحقق بتكرره العدد. مثلا تقول هذه الشجرة بجنبها شجرة بجنبها شجرة، المجموع كم؟ عشرة. هذا الوحدة الشخصية، الوحدة الشخصية بالمعنى الفجر مشخص. وإذا ذهبت إلى الفاهمة، الوحدة المفهومية أو العمومية، يأتي النوع والجنس، صحيح؟ والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحد. إذا مفهوم الإنسان واحد بالنوع، واحد بالنوع. ومفهوم الحيوان واحد بالجنس. لا، واحد بالنوع غير الوحدة الجنسية. واحد بالنوع هو إنسان يتصل بالنوعية، واحد بالجنس حيوان يتصل به الجنس. أما الوحدة النوعية والوحدة الجنسية دي وحدة مفهومية، واضح الآن؟ والوحدة الجنسية الوحدة المفهومية، يعني الفاهمة تأتي وتجعل عنوانا شاملا. هذه هي الوحدة بالنوع، فرق بين الوحدة بالنوع والوحدة بالجنس. بداية بين عوامين، مثلا عندك الإنسان والفرس وحدة جنسية، واحد بالجنس. زيد وليلى واحد بالنوع. أما مفهوم النوع لوحده، هذا واحد ليس واحد بالنوع، وحدة نوعية. مفهوم الحيوان لوحده، هنا يقصدون الثاني كالنوع الواحد. كالنوع الواحد يعني هذا المحمول، هذا المفهوم هم الإنسان واحد. أما ليس الوحدة النوعية اندماج زيد وليلى تحت مفهوم الإنسان، لا، مفهوم الإنسان في فهمة واحد أم لا؟ واحد. يقول وأما واحد بالعموم، ننظر إلى المفهوم، ننظر إلى الإنسان، وحدة النوع وحدة الجنس. مفهوم واحد أم لا؟ مفهوم واحد. لا لا ليس الوحدة النوعية يعني اندراج مشروعيتها. والواحد بالخصوص يأتي لواحد الشخص، واحد بالخصوص يعني بالشخص، إما أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة، لا ينقسم واحد بالخصوص يعني هذه الشجرة ما تستطيع تقسمها، قسمها تقسيم معنى، قسمها بالمنشار تخل ماهيتها، ما هذه الشجرة تقسم أو لا تقسم. لماذا؟ لأن إذا قسمتها بالمنشار خربت الهوية، الهوية المادية، إذا لا تقسم واحدة بالشخص هذه الشجرة. إما أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة لوحدة أيضا، كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته، أو ينقسم بين نفي وإثبات واحد الشخص. والأول إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، أم وإما غيره. مفهوم الوحدة مفهوم ديني، أقول مفهوم الوحدة لا يمكن أن ينقسم، طبعا ليس المفهوم الذي لا ينقسم يعني الحيثية، حيثية الوحدة لا تنقسم، لا معنى للانقسام. الوحدة تأبى الانقسام ولا تأبى الانقسام؟ انظر إلى الحيثية ما تنظر إلى الموضوع. واضح الآن؟ ما هو المبرر الذي لا يجعل الموضوع لا ينقسم؟ إن محيط بالوحدة، لماذا الشيء لا ينقسم؟ إنه كثير أم واحد؟ لأنه واحد. جيد، إذا الموضوع لا ينقسم ببركة الحيثية، إذا عدم الانقسام بالدليل يعني للحيثية، باعتبار الحيثية حيثية اندماجية أو وصف خارجي، فالموضوع لا ينقسم يعني ببركة هذه الحيثية. إذا أولى بعدم الانقسام من؟ نفس الحيثية، نفس الحيثية. نعم، يقول والواحد بالخصوص يعني الشخصي، إما أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا، كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته، أو ينقسم إما طبيعته لا تنقصد هذه هنا المزيكات ما يشتغلون من المعنى صف الأحد هذه الوحدة. أعطيني تقسيم الشجري الأول، تقسيم الشجري الأول حقيقي غير حقيقي زين والحقيقي متصل بوحدة، متصل بوحدة لذاته، رأناه هنا وجوديا وما هي رد من غير أفراد، متصل بوحدة ليس بذاته، واضح؟ ونقول كالإنسان والفرد تحت الحيوان، يعني نقول الفرد والإنسان واحد يعني بالحيوان، فالوحدة هنا للحيوان الإنسان على المستوى الشبه ولا يكتب الأحمر. ولي المصادق بالنفس. خوف جيد، ثم يأتي إلى الواحد الحقيقي. Thank you. لا المجتمع من يمن ولواحد محققين لا تستثنى موضوع عندما تصل الحقيقة واحد من حقيقة ولا حقيقة حقيقة ما تصل على المجتمع في الموضوع إذا ما أقول حقيقة في العميد من حقيقة ها؟ هذا غير ها؟ هو سيكون قبل في بلاده وانتصف بالوحدة بلاده غير الحقائق والواحد الحقيقي كذا ما لا ينقسم من حيث طبيعته المعروفة لوحده، يعني الموضوع لا ينقسم أيضا كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته أو ينقسم يعني بين النفي والإثبات. إذن هذا الواحد بخصوص أين محله؟ واحد بخصوص هذا لا؟ واحد بخصوص هذا قل ينقسم إما ينقسم أو لا ينقسم لطبيعته أو لنص يقول إما ينقسم كذا كذا أو لا ينقسم، والأول إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام وإما غيره. هذا تقسيم لابن سينا في الشفة، ونحن هناك في المباحثة استشكلنا على الشيخ الرائع. دقق معي في هذه العبارة الأخيرة ثم نكمل البحث. يقول تبع معي في التطبيق، والواحد بالخصوص، واحد بالخصوص يعني وحدة تشخصية وليست مفاهيمية، ليست وحدة نوعية أو وحدة جنسية، يعني هذه الشجرة. إما أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته، يعني طبيعته لا تقبل الانقسام أو لأنه له حيثية الوحدة، أو ينقسم. والأول إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، يعني نفس الوحدة عرف التفسيري، إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام عرف التفسيري، نفس مفهوم الوحدة يعني على الوحدة، وإما غيره، يعني هذا الواحد بالخصوص الذي لا ينقسم نقسمه إلى اسمين، إما نفس مفهوم الوحدة أو ما غيره. غير ما هو إما وضعي كالنقطة الواحدة، هنا النقطة الواحدة التي تنقسم ذوق مهوي أم ذوق وجودي، ذوق مهوي لأن النقطة يعطيها كيان، النقطة أمر عدمي لا تنقسم، تنقسم لا تنقسم ولا لا تنقسم. وإما غير وضعي كالمفارق، المفارق هو المجرد، والمفارق قسمه الى عقل ونفس، واما وهو يعني المفارق مجرد اما متعلق بالماده وهو النفس بوجه كالنفس، النفس تنقسم لا تنقسم مجرد المتعلقه بالماده في فعلها، واما غير متعلق بها اصلا كالعقل. جيد، هذا الذي والثاني ما هو الثاني؟ يعني الذي ينقسم لا والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة، إما أن يقبله بالذات كالمقدار الواحد يعني متر مثلا مترين، وإما أن يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره. جسم الطبيعي ينقسم لكن ينقسم بعروض الكم أم لا؟ بعروض الكم. جيد، خلينا نعيد تقسيم الشجري أحسن في الصبورة حتى يتضح. هذا الأحمر هو اللي لحم خربنا الصبورة، وإلا تقسيم يأتي جيدا. لاحظت هنا القسمة لا يمكن قراءتها كلها بالوجود، يعني هذا القسمة دخل فيها حيثيات وجودية وحيثيات معنوية في فوضى في المباني. والواحد بالعموم، إما واحد بالعموم المفهومي يعني وحدة جنسية وحدة نوعية، وإما واحد بالعموم بمعنى سعة الوجودية، يعني سعة المفهومية والسعة الوجودية. واحد بالسعة الوجودية مثلا هذا الواحد التشكيكي، الواحد الساري، هذا الواحد سعي، الوحدة السارية التشكيكية وحدة سعية مفهومية تشكيكية. مفهوم الجنس سعة مفهومية أم خارجية؟ مفهومية. والأول إما واحد نوعي كالإنسان، وإما واحد جنسي كالحيوان، وإما واحد عربي كالماشي والضاحك، والواحد بالعموم بمعنى السعي الوجودية كالوجود المنبسط، كان سيد العلماء ما يجب الوجود المنبسط هذا عرفان، إلا إذا فسرناه بماذا؟ تفسير حكم متعلق، يعني هذه الوحدة السارية. فالمقصود به هنا الوحدة السارية الوجود. في عبارة يقول الوجود الساري، قال الوجود المنبسط، المنبسط بمعنى الساري. واضح الآن؟ واضح الآن؟ ها؟ خلينا نعيد التطبيق مهويا وفي وجودي في نفس الوقت. امتحان الطالب، أعملكم امتحان تستطيع تفهمها على ضوء الماهية أو ضوء الوجود. نعيد، خلينا نكمل هذه العبارة ثم نعيد. والواحد غير حقيقي، يعني يتصف بالوحدة ليس لذاته ببركة أمره. والواحد غير الحقيقي هو متصف بالوحدة بعرض غيره لملابسة ذلك الغير، لاتحاده به، نوع من الاتحاد يعني الملابسة. كزيد وعمر المتحدين دائما في شيء في الإنسانية، وحدة الطبيعة هي التي جرت الوحدة، وإلا زيد ملامة قد تجده فاسقا وعمر قد تجده مؤمنا تقيا. أين النورانية من الظلمانية؟ في وحدة، في تنافر، في تنافر، مع أن في وحدة. ما هو السر؟ وحدة الطبيعة. أنت إذا تتعامل مع علماني معاملة متحضرة ببركة هذه الوحدة، أي وحدة؟ وحدة الطبيعة. أما الوحدة الإلهية موجودة بينكم، وعلماني كافر وأنت نورانية في قلبك مؤمن، لا في وحدة. إذن هذه الوحدة ببركة الطبيعة السارية في زيد وفي عمر. إذن هذه وحدة حقيقية مجازية، وحدة مجازية. والإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية، ما عندنا الإنسان يتحد مع الفرس، الإنسان يغير الفرس. إذن لماذا يتحد معه؟ يتحد معه في أمر وهو اندراج الاثنين تحت هذا العنوان، عنوان الحيوانية. ويختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة، فالاتحاد في معنى النوع ثم تماثلا، وفي معنى الجنس تجانسا، وفي الكيف تشابها، وفي الكم تشاويا، وفي الوضع توازيا وتطابقا. هذا بحث ماذا؟ بحث لغوي مشتق من التكوين. بحث لغوي ماذا؟ لغوي مشتق من التكوين. وضع اللغوي على أساس أمر تكويني، يعني أساس ملاك تكوين. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر شهود، وكذا كون الوحدة واقع على أقسامها وقوع المشكك على مصادقه بالاختلاف. نقول وحدة مشككة، أين تكون وحدة مشككة؟ يجب أن تفسرها جيدا. إذا كنا في الوحدة المهوية المشخصة، أخ مصطفى دقق نقرأ هذه العبارة الأخيرة، يقول ووجود كل من الأقسام المذكورة بالشهود، هذه الحيثية الأنطولوجية، يعني البرهان دليل على تحقق هذه الوحدة، يقول شهود. هذه الوحدة متفاوتة، وكذا كون الوحدة واقع على أقسامها ووقوع المشكك على مصادقه بالاختلاف، هنا يعني التشكيك المفهومي وليس التشكيك الاستدراكي. كذا قرروا يعني هذه الوحدة التي ذكرتها، التي ذكرتها أنا في هذا الكتاب عن ستة القضايا، هذه وحدة كذا قرروا، وإلا نحن لا نؤمن بهذه القسمة. خب جيد، نعيد من الأول ونبين كل المفردات على مبنى أصالة الوجود وعلى مبنى أصالة المبنى، يعني أين تنتجه، أين تجد نفسها. ما دقق معي، الواحد ما معنى؟ نعيد التطبيق طريقة أخرى، الواحد ما معنى؟ يعني ذات تتصف به الواحد، يعني لأننا ذات محية. نعم، نقرأ وجوديا. الواحد ما معنى وجوديا؟ يعني عندنا وجود محي في صميمه بالوحدة. الوحدة هنا ماذا تمثل؟ حيثية الإيماجية. واضح مصطفى؟ مثلنا جيد. الآن روح إلى الفوق المهوي، ما معنى الواحد؟ ذات مهوية متصفة بالوحدة. الوحدة هنا حيثية الإيماجية؟ لا، لأن المهية تمنع العبور والدخول. لماذا؟ لأنها مكوناتها الجنس والفصل يمنع الدخول، فقط الجنس والفصل. وحدة جنس وفصل أم صفة؟ هنا صفة، صفة غير الموت صفة. واضح الآن؟ إما حقيقي وإما غير حقيقي. جيد، حقيقي وغير حقيقي يعني الصفة للذات، غير حقيقي يعني الصفة ليس للذات، للملابس لها. جيد، إلى هنا واضح. حقيقي ينسجم مع صفات الوجود والماهية، وغير حقيقي ينسجم مع صفات الوجود والماهية. والحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته. نقراها الآن وجوديا. أي زين الصالح، والحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته. أقرأها وجوديا. وجود الله واحد لذاته أم لغيره؟ لذاته. وجود الإنسان واحد لذاته أم لغيره؟ لذاته. أما إذا قلنا لي ليس لذاته، ماذا نقصد؟ نقصد حيثيتها لي. الوحدة في الوجود اندماجية في الواجب وفي جميع الوجودات. إذا قلنا هذا لذاتي وذاك لغيري، ليس من حيث القيد، قيد اندماج، من حيث ماذا؟ معطى أو ليس به معطى، من حيث التعليم. واضح الآن؟ أما إذا جينا إلى التقريب المهاوي، من يتصف بالوحدة لذاته فقط؟ الله. الماهية ليس لذاته. نعم، ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروض كالإنسان الواحد. كالإنسان الواحد هنا أقرأه وجوديا، ماذا تقول؟ كوجود الإنسان الواحد. ما معنى يتصف بالوحدة لذاته؟ حيث هي إيماجية. واضح الآن؟ ليس يحتاج إلى حيثية تقريب. أقرأها مهويا، الإنسان واحد. ما معنى؟ يعني إذا عرض الوحدة لا تعرض لي بواسطة فقط. أما اندماجية ليست اندماجية، ما يحتاج إلى واسطة في العروض. وغير الحقيقي بخلافه، يعني هنا الوحدة ليس للموضوع، الوحدة ماذا؟ لأمر غير الموضوع، كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانات. مهوي أم وجود هذا التحليل؟ ما مهوي، لأن هنا تكلم في المقولات، تكلم في الماهية، يعني ماهية الإنسان وماهية الفرس متحدان في ماذا؟ في ماهية الفرس. لا ما تقرأ وجودية الماهية، يعني عندك أنت الوجود يدرس تحت شو؟ وهذا غير حقيقية. بعد نشوف، خلينا نشوف تبع في المتن. كالإنسان والفرس ماهيات الموجودات، نعم ماهيات متحدة في أمر عام فقط وهو الحيوان، هذه واحدة مجازية. لماذا؟ الإنسان لا يتحد مع الفرس، الإنسان يبايع الفرس، إذا اتحد معه ببركته أمر خارجي، ما هو ذلك؟ الاندراج تحت أمر أعم. الوجود مولانا يندرج تحت أمر أعم، يندرج فقط تحت أمر أعم واحد مفهوم الوجود، فعملا لا يندرج تحت أمر أعم. إذا هذا تقريب معه، وينتهي المحال إلى واحد حقيقي. طبعا هذه قاعدة عقلية، كل ما بالعرب يجب أن ينتهي ما بالذات. لماذا؟ كونه بالعرب لبركة أمر ذاتي. إذا هنا إذا فسرت هذه القاعدة العلمية في الوحدة بين الفرس والإنسان، ما هو بالذات؟ تقول ذلك تلك الوحدة الجنسية، يعني هذه الوحدة راجعة إلى الوحدة الجنسية، ما بالذات هو تلك الوحدة الجنسية. والواحد الحقيقي، رجعنا إلى الواحد الحقيقي، دقق جيد معي حتى تفهم تطبيقات أسرار الوجود وأسرار الكناية، وإلا المسألة سهلة جدا، تخرجها بين النفي والإثبات وتفهمها. لا، أريدك تفهمها على ضوء المباني. جيد أخ مصطفى، وغير الحقيقي بخلافه كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية، هذه تركب وجوديا؟ لا يمكن، هذا فقط ما. والواحد الحقيقي إما الذات هي عين الوحدة، قربها وجوديا، قربها وجوديا. والواحد الحقيقي إما ذات عين هي عين الوحدة، قربها وجوديا، تنطبق على من؟ فقط الله؟ كل الوجودات، كل الوجودات. يعني لا حيثية تقييدية مرية، معي؟ كلها. الآن قربها هكذا على مدى آثار الوجود بالحيثية التقييدية أو عدم الحيثية التقييدية. من يتصل بالوحدة هنا فقط؟ عين الوحدة؟ هنا وجود الواحد. انت ما تحس واحد تحقيق، هو الان في البرخ نفهم نفهم الشباب. هنا قلنا قال والواحد الحقيقي اما ذات هي عين الوحده، نقول سيدنا اذا تريد لا يحتاج الى حيثيه تقييديه وتعليليه، هذا من فقط الواحد تعالى. اما اذا ركزنا فقط على الحيثيه التقييديه، هذه الوحده تسري في جميع مراتب الوجود. واضح جيد. أما إذا بنينا على أساس الماهية، من يتصل بالوحدة في عينه في ذاته؟ لماذا ليس له ماهية؟ واحد الآن؟ هذه خذ التسجيل في البيت وشرح هذه العبارات كلها وجوديا وماهويا، حتى تفهم أن المسألة ليست لعب بالألفاظ وأساس الوجود غير أساس الماهية. وإما ذات متصفة بالوحدة نقاءها وجودية، ما معنى ذات متصفة بالوحدة؟ يعني كل الوجودات التي تكتسب الوحدة بحيثها تعليمية. إذا الذات المقدسة متصفة بالوحدة بهذا الفهم المفهوم أم عين الوحدة؟ عين الوحدة، إذا لا تحتاج لحيثها تعليمية. وإما ذات متصفة بالوحدة اطرحها هوية الآن، تقول كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يحتاج إلى حيثية تقييدية وحيثية تعليلية، فهمنا؟ والأول هو صرف الشيء الذي لا يتثنى ولا يتكرر وتسمى وحدته وحدة حقه وهو الوجود مطلق الوجود مطلق الوجود. أما إذا بينت دخلت الحيثية التعليلية فهذا الوصف وحدة حقه حقه يتصل بمن؟ من يتصل به؟ وجود الواجب فقط. نعم، إذا ركزت على فقط الحيثية التقليدية كل الوجودات حق حقيقية، إذا ركزت على الحيثية التقليدية والتعليلية وصف يمتاز به فقط الوجود الواجب. نعم، يقول هناك والواحد والوحدة، هناك شيء واحد في الوجودات أو في الواجب. أما إذا ركزت على انتفاء الحيثية التعليلية فهذا وصف فقط لمن؟ لواجب الوجود. والثاني كالإنسان الواحد، كالإنسان الواحد هنا أقرأ وجوديا يعني يحتاج إلى حيثية تعليلية، إذن باعتبار يحتاج إلى حيثية تعليلية لا يكون وحد حق حقيقي. أقرأ ما هو ينبغي له كالإنسان الواحد، هذا أتعس من باب أولى أنه لا يكون وحدة حق حقيقية. أصلا لا معنى للوحدة حق الحقيقية في أصالة الماهية. والواحد بالوحدة غير الحق، يعني خرجنا إلى من يحتاج إلى حيثية تعليمية، إما واحد بالخصوص يعني في الوحدة الشخصية الخارجية، وإما واحد بالعموم يعني واحدة فضفضة ما فيها إيمية. والأول هو الواحد بالعدد يعني يقبل التكرر، مثلا هذه الشجرة الخارجية هذه الواحدة الخارجية تتكرر أبدا، تتكرر في مسباق أخرى ولكن بشخصات أخرى، شخصات أخرى. واحد بالعدد يعني واحد بالشخص الذي يفعل بتكرر العدد، الذي يحقق بتكرر العدد 5 10 6 7، هذا الواحد بالشخص. الواحد بالعموم قل، والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحد. مفهوم الإنسان في الفهم نوعا أم لا؟ واحدنا واحد نوع. مفهوم الحيوان. والواحد بالخصوص ما قرأناها قراءة وجودية معه، نقرأها قراءة وجودية معه. والواحد بالوحدة غير الحق، إما واحد بالخصوص، هنا ممكن تقرأه وجوديا ممكن تقرأه ماذا؟ معويا. روح إلى الوجودي، يقول واحد بالعدد، الوجود الأصلي واحد بالعدد، لا ما عندنا واحد بالعدد، إنه لا يتكرر، يتكرر وجودك يتكرر. إذا واحد بالعدد يطبق على أي ذوق ما هو، لاحظ؟ والمفهوم النوعي كذلك ما هو وجودي؟ ما هو جيد. في الفاهمة عندنا وحدة نوعية وحدة، واحد بالنوع واحد بالجنس. في الفاهمة كذلك فيه وجود، هناك يطبق عليه كل حيثيات أصلا في الوجود. ما هو؟ وجوده فضفاض. أنا ما أفهم، أنا أستاذ أفهم ولكن ممكن الطالب لا يفهم. وجود ديني ماذا تقصد به؟ الوجود الديني في العرف، في عرف الفلسفة يعني ما هي في الدين؟ ما هي تصل من نوعها؟ الإنسان نوعها فضفاض ولا؟ نعم، ليست ما هي الوجود؟ نعم، الإنسان في الفاهم ما هي؟ ضغمة، لا تسمى الوجود أين يكون؟ هذه الماهية في الدين لوحدها أم شيء حققها؟ ما يعتبر كل المراحل، إذا يجب أن يكون هناك وجود أصلي مشخص هو الذي حققها، جعلها كلالة فاهمة. إذا تذكرون في وجود الدين بين الفلسفة، قلنا الشجرة الخارجية هذه لها أربع مراتب، أربع مراتب، أو تستطيع تقول خمس مراتب. أربع مرات، ثلاثة مرات بالذات، والرابعة يعني إرثانية عندها المرتبة، فلسفين معدى المرتبة الخامسة. هذه الشجرة الخارجية الآن في فهمتي أبلا خرجت من المدن الخارجية إلى سطح النفس، إذا دخلت النفس، إذا عندنا نفس وعندنا صورة موجودة. النفس جوهر من له وشأنها علم، عندنا نفس جوهر والشأن العلم، إنها تحيط معرفة لماذا بالشجرة الخارجية. إذا العلم أم لا؟ علم. هنا نفهم النفس كمهيب تنتمي إلى أي دائرة؟ دائرة الجوهر. النفس جوهر أم لا؟ العلم كمهيب ينتمي إلى أي دائرة؟ العرق كيف نفسان؟ نفس على المهم المهمية. إذا العلم غير النفس. هذه ما هي الشجرية؟ كيف تحقق؟ النفس جوهر تباير العين عرض، والماء هي شجرية جوهرية تباير كيف النفس. إذا كيف اتحدت وتحققت في سوق عبرومي؟ أنا أتحدى واحد يؤمن بأطراف ما هي دين المسألة. النفس مباير العين، العلم عرض والصورة جوهر، جوهر ما بذاتها جوهر، والدليل على ذلك يعكس الشجرة الخارجية. إذا الجوهر في سوق الفاهمة كيف يتم الالتصاق؟ قد يقول صاحب أصالة النهاية أنا أستطيع أبين الالتصاق بين العلم والنفس فقط معوية، كيف يقول هذا؟ يعني هذا الكلف النفساني العين عنده حيثية لا حيثية، عنده حيثية لا حيثية، وجود رابط يا ابن العلم كعرض ليس لنفسه لغيره يلعب أم لا يلعب حيثية لا حيثية. أنت تقول في أصالة المية حيثية لا حيثية، هذه الرابطية ما هي أبغي ما هي؟ لا لا حقيقتها بغض الطرف ما هي الوجود. الحيثية الرابطية، الحيثية المعكية ليست لها مال، كيف تفسر هذا الاتفاق بين العلم والنفس؟ يعني يسكت ما يسمع. أما إذا بنينا على أصالة الوجود، النفس وجود يعني مرتبة وجودية، العلم مرتبة وجودية، الفهم مرتبة وجودية، بعد نبين هذه الفهمة ما هي. إذا على مبنى أصالة المهية مشكلة كبيرة جدا، كيف تربط بين الوجود الجوهر والوجود العلمي والشجرات الفهمة؟ إنما كلها واقعيات متباينة، مقولات متباينة. معي أخ مصطفى؟ نعم. طبعا معي هذه المسائل مهمة جدا. هذه المسائل خلينا نطرق. هل الأمر ما هي في التعديل؟ عندنا وجود جوهر نفس، عندنا علم كيف نفسان، وعندنا جوهر شجر الذي ينطبق مع الشجرة مهوية، ما هي مختلفة، ما هي جوهرية، كيف نفسان يعني عرض وجوهر نفسان، كيف الارتباط؟ المهوية يقول أنا أصحح الارتباط بين العلم وعرض وجوهر النفس. نقول العلم له حيثيات أخرى ما هي الناعية، بالاتفاق الحيثية الناعية ليست ما هي نسبة ولا تفسر إلا بوجود، إلا بأفراد وجود، أنت لا تقول بأفراد. هذه واحدة يعني هنا الإشكال. ثانيا هذه ما هي الجوهرية الفاهمة من سنخ الجوهر، يعني جاءت لنا الجوهر، كيف أنت تربطها مع الكيف النفساني الذي هو يباينها؟ صعبة أم لا؟ صعبة. حتى العرض جاء البياض، البياض عرض يبين الكيف النفساني أم لا؟ يبين عرض يبين العرض، مصادق العرض متباينة أم لا؟ متباينة. الارتباط صعب لأن الماهية تأبى الاتحاد، تأتي إلى الوجود، النفس وجود، مفاد وجود النفس وجود. إذا العلم هنا يصير حيثية وجودية أم حيثية ماهوية؟ يعني ما معنى؟ يعني النفس منبسطة، يعني النفس لها مراتب، النفس وجوده منبسط متسع. اتسع في النورانية، هذه النورانية أينما تكون النورانية فيه ماذا؟ فيه متنور، يعني تمثلك تحيلك للعلم، يحيل إلى المتعلق هذا، وصلنا إلى المتعلق وجود كذلك. كلنا في الوجود، وجود متسع، واضح الآن؟ وجود متسع في نورانيته. إذا جاءت النورانية جاءت المكشوفية، أما المكشوف ما هو؟ المكشوف يقول بما أن النفس وجود والعلم وجود، فالمكشوف يكون وجود وجود وجود وجود. أينما يكون الوجود تكون التشخص، يكون التشخص. إذا العمومية هنا موجودة على مستوى النفس، وجود متشخص. العمومية على مستوى العلم موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة. على مستوى المكشوفية غير موجودة. عجيب. إذن كيف؟ معنى العمومية عندنا هذه الشجرة تطبق على كيف؟ نوع يطبق على كيف؟ كلية. يقولون هذا هو السر. النفس كوجود اتسعت وصارت ماذا؟ وجودا علميا، يعني نورانية. هذه النورانية من خاصيتها تحيلك على ماذا؟ على المكشوف. المكشوف كذلك وجود ظلي، وجود ظلي. عندنا وجود نفسي اتسعت وجود علميا أعطت الوجود الظلي. هذا الوجود الظلي مشخص نسبة قائمة بمن؟ بالوجود العلمي. وبعبارة أخرى، النفس تنورت بالعلم. إذا تنورت بالعلم جاءت هالة ضار بالنفس، هذه الهالة وجود الظلي. هذه الهالة ما هي خصوصيتها؟ هناك تتلألأ الماهيات والمفاهيم، واضح الآن؟ عندنا نفس تنورت كالشمعة، الشمعة شمعة تتنور تشعر انت فوق الشمعة نوع من شوية من النور الفاتر، صح ام لا؟ النور شديد على النور ماذا تشعر؟ تشعر بان في نور ضعيف، هذا تشعر بالوجدان، تشعر شمعة في الليل شوف النوع بين الظلمة والنور، صح ام لا؟ هذه الفاهمة، ذاك الوجود الظلي. لكن الوجود الظلي، هذا الوجود الظلي يعطي القوام لجميع المفاهيم وجميع الماهيات. إذا هذه الماهية الفاهمية قائمة لمن؟ قائمة الوجود الظلي. وبعبارة أخرى، هذا الوجود الظلي، هذا النور الفاتر، الوجود الظلي، إذا تعين يتعين ماذا؟ تلك الوقائع. لكن تلك الوقائع بوجوداتها أم بماهيتها؟ الوقائع الخارجية. الوجود الظلي إذا تعين شجرة ما يتعين شجرة خارجية، ما يتعين. كيف هذه مولانا؟ كيف يتعين ما هي خارجية بدون الآثار؟ ربك يعني صدقني بدون الآثار. يعني إذا تعين شجرة ما يعطي الموز، الموز بدون الخارج، وجود ديني بدون. كيف ربك يعني؟ سيد العلامة مع عبقرية صلى الله عليه مع عبقرية المبقى قالوا أن هذه المهية هي مهية مثالية في حالة المثال، تقدر تسميها بعض مهية على المثال، هي حقيقة تلك المهية. يعني إذا تريد تفسرها علمانيا هذه المهية تجلت هناك عند كل شيء. فهذه الشجرة الخارجية ما نشأنه من شؤونك هي الأساس، ما يشد العشق إذا تشوف انت هذه اللوحة العظيمة لهذا الفنان، فنان الإيطالي أو الفرنسي، صور صورة لأفلاطون رائعة، صورة لأرسطو رائعة. أفلاطون يشير إلى الفوق وأردت يشير إلى هذا الفلسفة هذا الفنان. فسيد الألم في طبق أبي القنور هي حقيقة مثالية، حقيقة مثالية، لكن أعجبها في إشكال، في إشكال. إذا احنا اتصلنا بالشجرة المثالية، اتصلنا بما هو قوي، يقول لا لضعفنا الوجودي حنما النفس تأتي وتصنع في دائرتها ما يشبهها، صورة فاترة جدا ضعيفة هي المفهوم، هي لا هي بعيدة لبعدنا. أما شخصية مثلا كالرسول الأعظم لا يتعامل مع الشجرة المثالية صورة مفهومة ويقومها يستوعبها وجوديا. إذا أراد أن يعطيك موزة يعطيك موزة، يعطيك موزة أنفع. لماذا؟ لأنه يملك الكل الطبيعي، وإذا بلك الكل الطبيعي كان في الشجرة الخارجية أم كان في المثال أم كان في المرأة يفرق أينما يكون يثمر يثمر. هذا تقريب من تقريب صدر المتأمين و لا محي الدين ليس هكذا، محي الدين ما قال مثال، محي الدين قال النفس من أمر الله يعني شأن الإلهي، والله سبحانه وتعالى يصنع الشجرة التي تثمر لقوته، النفس لضعفها تشرح تصنع شجرة في دائرة لا تثمر، تطابق الشجرة الخارجية فقط في المال. ما قال عالم اللسان عنده هو وعنده ذلك مبنى كل شيء مبنى محي الدين. هذا هو يعني مسألة جدا. في الماضي كان الفلسفة المشائية هي الحاكمة، فإشكال ابن كمونة كان مستحكم، الخنصاري في أصفهان قال أنا إذا التقيت مع صاحب الزمان والله أن يسأله عن هذه شبهة ابن كمولة، مع أن شبهة ابن كمولة إذا تقرأ كتب الشيخ الرئيس في إلهيتي فمرد عليها بالتفصيل. ثم جاء صدر متالي على مطلع أصل الفولي بينا واضح مثلا ما تحتاجنا بالرجوع إلى صاحب الزمان، ها عندك عقل. أما هذه المعية كيف تحل الفاهمة بدون آثار صحيحة؟ هذه الواحد إذا يلتقي مع صاحب الزمن عن السنة يقول فهم هذه ممكن يقول لك ما تثبت أنت نعم تحتاج إلى صعود، تحتاج إلى الصعود حتى تفهمها، ما تستطيع تفهمها مفهوميا لضعف القابل بالشهود. نعم حقيقة مسألة الذوق، كيف الشجرة تتجلى في دائرتك تصير شأن نفسيا بدون آثار من عجائب التكوين. خب جينا هنا وصلنا هذه بيناه الواحد بالخصوص إما أن لا ينقص من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا، كما لا ينقص من حيث صفاته وحدة، يعني إما لا ينقص للموضوع أو للوصف أو ينقص، والأول الذي ينقص لا ينقص إما نفس مفهوم الوحدة، يعني نفس مفهوم الوحدة هنا في العلامة يركز على المفهوم أم الحيثية؟ الحيثية لأن المفهوم لا معنى لأن ينقسم ولا ينقسم، المفهوم لنا مجرد كيف ينقسم. إذا يقصد بالحيثية يعني وإما نفس مفهوم الوحدة يعني ذلك المفهوم الذي يحكي الحيثية، يعني حيثية الوحدة لا تنقسم، نعم حيثية الوحدة تنقسم أم بسيطة؟ الحيثية كلها بسيطة لا تنقسم، يعني إما الحيثية وإما غير الحيثية، وغير الحيثية إما وضعي يعني ينتمي إلى الوضع كالنقطة الواحدة، النقطة تنقسم لا تنقسم أمر عدمي، وإما غير وضعي يعني المفارق، إذا المفارق لا ينقسم واحد بالشخص لكن لا يفارق، المفارق حبيبي المفارق إقرار مهوي العقل كما هي ينقسم مجرد لا ينقسم فعاملة أقراه وجوديا العقل وجود بسيط لا ينقسم، أقراه الآن حكمة متعالية عالية، المفارق واحد بالوحدة الشخصية أم بالوحدة الفكرية العقل العقل هنا دخلوا بالوحدة بالخصوص أو على الآن يجب أن يجب أن تقرأها قراءة قراءة ثلاثة. العقل كما هي مع الواحد بالخصوص ينقسم لا ينقسم. أصالة الوجود مع الخصوص أصالة الوجود في الحين المتعية العقل واحد من واحدة في عين طبعا يعني هذا العقل الذي تمتد به أنت هو سريان ذلك العقل فوقاني يعني إذا انبسط يتشأل به عقل وضع الآن نعم إذا عقلك قبس بذلك العقل إذا المفارق نقراه ثلاث قراءات ما هويا نعم واحد بالخصوص أصالة الوجود النازلة واحد بالخصوص أصالة الوجود العالية المفارق يعني العقول واحدة سيحية أم واحدة بالخصوص واحدة سيحية انبساطية فالمفارق إما متعلق بالمادة بوجه يعني في الفعل كالنفس متعلقة بالمادة في فعلها إذن هذه واحدة بالخصوص على مبنى الحكمة المتعالية العالية واحدة واحدة سريانية واحدة انبساطية وإما غير متعلق بها أصلا كالعقل والثالث يعني الذي ينقسم وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة إما أن يقبله بالذات كالمقدار المقدار يعني متر عشر أمتار خمس تفاحات تنقسم أم لا لذات أم لا لذات وإما أن يقبله بالعرض يعني يأتي إلى المعروض كالجسم الطبيعي الجسم الطبيعي جوهر أم لا جوهر ينقسم لا ينقسم من ينقسم الامتداد لعروضه على الجسم الطبيعي يسري الانقسام الى الجسم الطبيعي بالذات بالعرض ها بالعرض يعني من جهه مقداريه ببركه مقداريه ثم ياتي الواحد بالعموم الواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومي ذوق ماوي ام وجودي ماوي واما واحد بالعموم بمعنى السعه الوجوديه ماوي ام وجودي موجودي حتى التقسيم تقسيم ليس وفقا من المباني تقسيم هكذا تلفيقي جمعنا تجميع وإلا ليس على ضوء ها؟ لا إذا مثلا قلت الوحدة السارية لا الوحدة السارية شيئا والأول إما واحد نوعي كالإنسان وإما واحد جنسي كالحيوان وإما واحد عربي كالماشي والضاحك والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية الوجود المنبسط هو كتب في الحكمة المتعالية الوحدة السارية في العرفان النفس الرحمن الوجود المنبسط في الحكمة المتعالية الوحدة السارية التشكيكية في العرفان النفس الرحمن والواحد غير الحقيقي هو ما اتصف بالوحدة بعرض غيره للملابسة الاتحاد يعني الملابسة به نوعا من الاتحاد كزيد وعمر المتحدين في الإنسان هذه وحدة مجازية لا معنى أن يتحد زيد بعمر زيد له شخصاته وعمر له شخصاته أين الوحدة؟ يقول وحدة في أمر عام في الإنسان والإنسان والفرس متحيل أين؟ في الحيوان هذا الوحدة وحدة بالنوع والوحدة بالجنس ويختلف أسماء الواحد غير الحقيقي هنا يأتي إلى اللغة الواضع يلاحظ هذه الحيثية التكوينية لا يلاحظ هذه الحيثية التكوينية يضع الألفاظ ويختلف تختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة فالاتحاد في معنى النوع يسمى تماثلا يعني زيد يماثل ليلى وليلى تماثل زيد لا تجانسه وفي معنى الجنس تماثلا تجانسا يعني الانسان يجانس البقر والبقر يجانس الانسان وفي الكيف تشابها واضح الان مثلا المثلث والمربع وفي الكم تساويا خمس تفاحات ست برتقالات تساوي في العدد يعني هذه ستة ستة وفي الوضع توازيا توازيا وتطابقا قل هذا الخط يوازي هذا الخط في الوضع أو يطابقه ووجود كل من الأقسام المذكورة قد يقول قائلا سيدنا هذه الأقسام كلها موجودة كل عندي شهود وكذا كون الوحدة واقعة على أقسامها وقوع المشكك على مصدقه بالإقدام يقول الوحدة المفهومية يعني الوحدة كمفهوم تصرف بالتشكيك لماذا؟ لأنها صفة صفة أم لا؟ والصفات التشكيكية أنت لا تعطي تشكيكية ليس التواطؤ. التواطؤ مختص بالذوات، أما الصفات كلها تشكيكية. كذا قرروا. إذا تستشكل على السيد العلامة تقول سيدنا أنتم هنا قسمتم على أساس الوجود، قسمتم على أساس الماهية، قسمتم على الوجود العرفاني، قسمتم على الوجود حكمة المتعالية. يقول كذا قرروا حديث، كذا قرروا تعليمي حتى تتعلم، وإلا على المباني غير هذا التقسيم. الفصل الثالث أن من لوازم الوحدة الهوية، هذا بحث قيد، بحث في الحل. سنشير إلى حيثيات رائعة جدا أول مرة تسمعها في الحل إن شاء الله. في هذه القسم هذا الفصل الثاني تافه جدا، ولكن كم أفادنا في المباني، أفادنا في المباني، رسخنا المباني. وصعب جدا تقرأ هذا التقسيم على المباني، صعب أم لا؟ يجب أن تفهم جيدا المباني حتى. إذا هذه قسمة أو خربطة؟ خربطة. ولا تستشكل عليها هكذا. من جوليا.